بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجهاد. وكنا قد توقفنا عند قول باب في من قال لا يحلب، قال باب في من قال لا يحلب، ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، أن يحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتسل طعامه، فإنما تغزو لهم دروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. فذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه. وذكرنا قبل ذلك الرواية الأخرى المذكورة عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه لما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل لو مر بشاة أو مر على ماشية فإن كان فيها صاحبها قال فليستأذنه، قال فإن أذن له فليحترب وليشرب، وإن لم يكن فيها قال فليصوت ثلاثا، فإن أجابه فليستأذنه، وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل، قال وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله في كيفية الجمع بين هاتين الروايتين، الرواية الأولى المذكورة عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه، وهذه الرواية التي بين أيدينا عن ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه. ثم ضرب ذلك المثل، قال: يحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتسل طعامه، فإنما تغزل لهم دروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الدروع التي تحمل الألبان بمثابة الغرفة التي يغزو فيها الطعام، فلذلك قال أنها عبارة عن خزانة، يبقى الضرع عبارة عن خزانة بالنسبة للمواشي يغزو فيها ذلك اللبن كما نغزو هذه الحبوب في الغرف. فقال كما أن يحب أحدكم أن تؤتى مشربته، يبقى الغرفة التي يضع فيها تلك الحبوب فتكسر ثم يقومون بنقل ذلك الطعام، قال أيضا هي عبارة عن حرز، يبقى ذلك الضرع عبارة عن حرز يوضع فيه ذلك اللبن، ولذلك قال فإنما تغزو لهم دروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. قال الإمام البغوي رحمه الله: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه لا يجوز أن يحلب ماشية الغير بغير إذنه إلا إن اضطر في مخمصة. وذهب الإمام أحمد رحمه الله وغيره إلى إباحته لغير المضطر أيضا إذا لم يكن المالك حاضرا بناء على الرواية المذكورة عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر: إذا مر أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، يبقى قبل أن يحترب هذه الماشية فبيستأذن صاحب المشية، فإن لم يكن لها صاحب فليصوت ثلاثا، أي ينادي بأعلى صوته ثلاثا، فإن أتى له الراعي أو صاحب المشية يستأذنه، وإلا يحتلب عند ذلك ويشرب، ولكن بذلك الشرط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحمل، أي أنه يشرب في موضعه ولا يحمل حتى لو كانت درعة واحدة من ذلك اللبن. فذكر أن الإمام أحمد رحمه الله قال أنه يجوز لغير حتى المضطر أن يطعم من ذلك اللبن. قال فإن أبا بكر رضي الله عنه حلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا من غنم رجل من قريش يرعاها عبد له وصاحبها غائب في هجرته إلى المدينة. استند إلى تلك القصة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم مر على غنم لها راعي، ولكن نجد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لذلك الغلام أتحلو لنا، فحلب لهما. فقال أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حلب للرسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا من غنم رجل من قريش يرعاها عبد الله، يبقى كان عليها راعي أساسا. فقال العلماء أن ذلك الراعي عندما حلب ذلك اللبن لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وكأنه كان الصاحب قد أذن لذلك الراعي بحلبها، قالوا الراعي مش غايب عنها حتى لو غاب صاحب اللبن، جزاكم خير، حتى لو غاب صاحب الغنم، ولكن هناك عبد وكأن السيد أو صاحب هذه المشيئة أذن لذلك الراعي في الحلب. فعلى ذلك نقول بهذه القصة لا يصلح أن نستند عليها كمستند أنه يجوز أن نحلب هذه الشاة في غياب صاحبها، قلنا حتى لو غاب الصاحب لكن موجود الراعي، وفي أغلب الأحوال أن ذلك الراعي لا يفعل هذه الأفعال إلا بإذن من مالكها. قلنا زي الإنسان المأذون له في البيع، نقول هو لم يملك السلعة ولكن أذن له المالك أن يقوم ببيع تلك السلعة، قلنا في المحلات في الأماكن التي يباع فيها الأطعمة أو غير ذلك، نقول البائع غير المالك في غالب الأحوال، وبالتالي نقول لما يبيع البائع فعلى ذلك نقول باع سلعة لا يملكها، ولكن في الحقيقة هو مأذون له في بيعها. يبقى لما بنشتري من بائع هو غير مالك للسلعة، لا نقول هذا يعني لم يكن برضا من صاحب السلعة، نقول أن صاحب السلعة أقام ذلك البائع مقامه وبالتالي أذن له في بيع السلعة، فلا نقول أنه قد باع سلعة لا يملكها، قلنا لأنه مأذون له في بيعها. كذلك الراعي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما طلب من ذلك الراعي أن يقوم بحلبها، نقول وكأن صاحب الماشية أذن لذلك الراعي في حلب ذلك اللبن ثم بذله أو إعطاه لمن أراد ذلك اللبن. وهذا أمر كان معهود عند العرب، يعني هذا أمر معهود عند العرب، المواساة بالنسبة للبن. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن حق الإبل هو حلبها على الماء، فإن حق الإبل حلبها على الماء. فذكر حلب الإبل على الماء، قلنا حيث المكان الذي تسقى منه الإبل حيث من الممكن أن يجتمع في ذلك المكان المساكين، فقال فإن حق الإبل حلبها على الماء، معنى كده أنها بتحلب في ذلك المكان حتى يكون هناك نوع من أنواع المواساة للمساكين والفقراء. وقلنا هذا أمر متعارف عليه بين الناس، ومعلوم كرم أيضا أصحاب الإبل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن منيحة العنز أو منيحة الإبل بصفة عامة وأنها من المواساة والأخلاق الحميدة التي يحمد لها يحمد فاعلها على ذلك. فلكن نقول أنه لا يجوز أن تأخذ من مال أخيك بغير طيب النفس منه كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في الطاعة، ذكر قال ابن جريج رحمه الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال في عبد الله بن قيس بن عدي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، قال أخبرنيه يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال معنى الكلام أن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم نزلت في عبد الله بن قيس بن عدي، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في سرية وكان أميرا على تلك السرية، قال أخبرني يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في ذلك الإمام النووي رحمه الله وأولي الأمر منكم. قال المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاء والأمراء. قال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فمعلوم أن طاعة الله عز وجل طاعة مطلقة وأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة وأن طاعة أولي الأمر ما مقيدة بطاعتهم لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى طاعة الله عز وجل طاعة مطلقة وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة وطاعة أولي الأمر هي طاعة مقيدة بطاعتهم لله تبارك وتعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم. بيذكرون الإمام النووي رحمه الله ما هو المقصود من أولي الأمر. قال المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاء والأمراء. قيل أن أولي الأمر هم العلماء وقيل الأمراء والعلماء. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب علينا طاعة الأمير. قال من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. ولكن إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حيث أن طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعتهم لله تبارك وتعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم. فإن أمر بأمر على خلاف ما ورد في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا طاعة حيث أن الطاعة في المعروف. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. فقال ابن جريج رحمه الله أن هذه الآية نزلت في عبد الله ابن قيس ابن عدي. وعلى ذلك ذكر أيضا أبو داود رحمه الله الرواية الثانية المبينة لهذا المعنى. قال في رواية عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فأجج نارا وأمرهم أن يقتحموا فيها فأبى قوم أن يدخلوها وقالوا إنما فررنا من النار. وأراد قوم أن يدخلوها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها أو دخلوا فيها لم يزالوا فيها. وقال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوها أو دخلوا فيها لم يزالوا فيها. فقال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. فكما ذكر علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا. كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث السرية وأمر عليه الأمير كان يأمره بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه ذلك الإرشاد إلى الرعية الذين يخرجون في تلك السرية أن يسمعوا ويطيعوا لذلك الأمير. فلذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمعوا له ويطيعوا فأجج نارا يبقى أوقد نارا وأمرهم أن يقتحموا فيها. أمرهم والنبي السمع والطاعة. فأبى قوم أن يدخلوها يبقى مجموعة امتنعت عن ذلك الأمر قالت لا نجيب قالت لا نجيب. يبقى أمرهم أن يقتحموا تلك النار فقالت طائفة أنها امتنعت عن الإجابة وقالت لا نجيب إنما فررنا من النار. إحنا لما دخلنا في دين الله تبارك وتعالى فررنا من النار فررنا من النار وإلا لو ماتوا على الكفر لكان مآلهم إلى جهنم والعياذ بالله. فقالوا إنما فررنا من النار فكيف ندخل إلى النار. وأراد قوم أن يدخلوها يبقى هؤلاء تأولوا أنه واجب السمع والطاعة يبقى واجب السمع والطاعة حتى يعني على الإطلاق ففهموا ذلك الأمر. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دخلوها لم يزالوا فيها. قلنا حرام أنهم كانوا يعني يتأولون يبقى كانوا متأولين لذلك الأمر يبقى السمع والطاعة، فظنوا أن السمع والطاعة يعني في المنشط والمكره، معنى ذلك حتى لو أمرهم بأمر مناقض لكتاب الله تعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ده التأويل، ودائما كده ننبه أنه ما عصي الله إلا بالتأويل، ما عصي الله إلا بالتأويل. نتذكر دوما مسألة الرماة، وأن الرماة لما تركوا تلك الأماكن في غزوة أحد فعند ذلك نقول عادت الكرة عليهم، قلنا بسبب التأويل، قلنا على الرغم أنهم لم يتعمدوا معصية النبي صلى الله عليه وسلم ولا مخالفة الأمر، لكن كان نوع من أنواع التأويل، قلنا لسان الحال يحكي ذلك الأمر، لسان الحال يحكي ذلك الأمر. قلنا أن الرماة لما رأوا أن معركة وكأنها قد انتهت، قلنا بدليل أن الكفار فروا وتركوا ذلك الموضع. أيضا نجد أن المسلمين بدوا يلتقطون الغنائم، فالظاهر كده الصورة الظاهرة أن الحرب قد انتهت، فتأولوا ذلك الأمر الحرب انتهت، فعلى ذلك لا داعي أن ينكثوا في ذلك المكان، ولكن ينزلوا حتى يلتقطون الغنائم مع إخوانهم. فيبقى ده كان التأويل بتاع الصحابة، ونقول إن هذا التأويل قلنا كان تيجي تغطروا بظاهر المشهد، اغطروا بظاهر المشهد، الحال نقول يصل ذلك الواقع، فهم ظنوا أن المعركة قد انتهت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمرهم ألا يتركوا هذا الموضع، يعني نقول سواء كانت الغلبة لهم أو الغلبة عليهم، ولكن هؤلاء تأولوا، فقلنا سبب هذه كان التأويل، قلنا نتائج التأويل، ما هو نتائج التأويل؟ على الرغم أنهم لم يتعمدوا المعصية ولم يتعمدوا المخالفة، ولكن نعلم أن المخالفة كما قال عنا ربنا سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أي نوع من أنواع المخالفة؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يبقى أي مخالفة، يبقى كما هو ظاهر الآية، يبقى ننتبه، يبقى لا تخالف ولا تتعمد مخالفة السنة، فإن هذه المخالفة لا تأتي بالوبال إلا على الإنسان، هذه مضرة حتلحق ذلك الإنسان كنتيجة لمخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما بلغ هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة في معصية الله، يبقى عندنا ميزان، معنى الكلام ان احنا في ميزان بنزن من خلاله، يبقى في معيار نازل من خلاله، يا ترى احنا هنسمع ونطيع لذلك الامر ام لا نسمع ولا نطيع. يبقى نقول ان طاعة اولي الامر طاعة مقيدة بطاعتهم لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فان امر هذا الولي او ذلك الأمير بأمر فيه عصيان لله يبقى لا ننفذ، لا ننفذ، قلنا ما فيهاش طبعا مجال للكلام، ولذلك فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يبقى في تنازع، يبقى والله عندنا هنا معيار، الكل محكوم على كلامه والكل محكوم على أفعاله، نقول الحاكم على ذلك هو من الكتاب والسنة، وبالتالي ده المصدر، مصدر التلقي، لما وحد مصدر التلقي بالنسبة للمسلمين فنجد أن الكلمة اجتمعت وكذلك تماسك ذلك البنيان، وأن مصدر التلقي مصدر واحد، وكذلك المرجعية عند المسلمين هي مرجعية واحدة إلى الكتاب والسنة، والكل محكوم بالكتاب والسنة، أميرا كان أو مأمورا، نقول رعيا كان أو كان من الرعية، كل محكوم بالكتاب والسنة ولا يخرج أحد عن سلطان الرب سبحانه وتعالى. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف، فحصر الطاعة قال إنما تفيد الحصر قال إنما الطاعة في المعروف. يبقى معنى الكلام إن إحنا حنزن هذا الكلام، نزنه، يا ترى يبقى في أمر ورد من الأمير أو نقول والله حكم ورد من عالم، يبقى الكل محكوم، عندنا ميزان كده هنزل من خلاله، يا ترى نعمل بذلك الحكم أم لا نعمل بذلك الحكم. قلنا يبقى لما يجي عالم ويقول أن هذه معاملات البنكية معاملات ليست بربوية، نقول كلامه لابد أن احنا هنحكم على ذلك الكلام، يا ترى الكلام ده موافق للكتاب والسنة أم مخالف للكتاب والسنة، لا يصلح أن نقول والله هذا عالم ولما تكلم عند ذلك يتكلم في الدين بلا دليل، نقول لا، أي يعني كلام لابد أن يكون له سند، سنده يبقى من الكتاب والسنة، ده دين احنا بنتعبد لله تبارك وتعالى بما كان صحيحا، لا نتعبد ابدا بالمخالفات. فعلى ذلك يبقى لو اتى نقول هذا عالم مثلا وقال ان المعاملات البنكية هذه معاملات كحال معاملة رجل مع ابنه او الاب مع ولده، نقول لا، معاملات بنكية هذه معاملات ربوية لا تصلح للتعامل، وأن الله تعالى نهى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم منه، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالمسألة مش محتاجة إلى أي نوع من أنواع نقول المجازفة، ولا محتاجة إلى نوع من أنواع المجاملة، الكل محكوم بالكتاب والسنة. يبقى لا نغمض العينين أن فلانا قال كذا أو كذا، ولكن كل قول محكوم عليه بالصحة أو الخطأ من خلال هذه المرجعية ألا وهي الكتاب والسنة. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء. يبقى وما اختلفتم فيه فحكمه إلى الله. يبقى عند الاختلاف عند الخصومة لنا مرجعية حنرد هذا الكلام أو ذلك الحكم إلى الكتاب والسنة، فما حكم له الكتاب والسنة بالصحة فهو صحيح، وما حكم عليه الكتاب والسنة بالخطأ فهو خطأ. لذلك قال: لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. قال الإمام الخطابي رحمه الله: هذا يدل على أن طاعة الولاة لا تجب إلا في المعروف. قال: خروج في البعث إذا أمر به الولاء، والنفوذ لهم في الأمور التي هي الطاعات ومصالح المسلمين. فأما ما كان منها معصية كقتل النفس المحرمة وما أشبه ذلك فلا طاعة لهم في ذلك. يبقى أي مخالفة يبقى ممنوعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أئمة الضلال، حذر من أئمة الضلال. وكذلك قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. وفساد دايما الناس بيكون كنتيجة لفساد العلماء، يبقى فساد الناس كنتيجة لفساد العلماء. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن ينتزع العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق على الأرض من عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا في دين الله فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذه أئمة الضلالة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نجد أن فساد الناس من الممكن أن يكون السبب فيه هو فساد العلماء، وده اللي احنا نقرأه في قصة بني إسرائيل، وأن ذلك الفساد كنتيجة لفساد العلماء كما حدثت بذلك الآيات. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية قال فلا سمع ولا طاعة. أنه بالتالي أتى ذلك التوضيح وهذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تختلط الأمور على الناس. قلنا البعض حيأخذ به الظاهر ويتعامل من خلال ذلك الظاهر فيقع في المحظور، هيقع في المحظور. ولذلك نجد أن الطائفة الأولى قالت لا ندخلها، قال لما امتنعوا قالوا إنما فررنا من النار. يعني يا ترى ليه دخلنا الإسلام؟ ليه تركوا ما كانوا عليه من الكفر ودخلوا الإسلام؟ فرارا من النار، فرارا من النار. فقالوا كيف ندخل النار؟ فيبقى قاسوا المسائل وزنوا تلك المسألة. وقلنا الطائفة الثانية يعني وكأنها أرادت أن تستجيب وتدخل إلى النار، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لو دخلوها لم يزالوا فيها، لو دخلوها لم يزالوا فيها. قلنا على الرغم أنهم كانوا متأولين، لكن نقول أن الشريعة أتت بوجوب الطاعة لله والرسول ووجوب الطاعة لأولي الأمر، ولكنها كانت مقيدة بهذه القيود ألا هو طاعة أولي الأمر لكتاب ربهم سبحانه وتعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك وردت هذه الرواية الثانية التي يذكرها ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: السمع والطاعة على المرء المسلم. ده الأصل كده، السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، فيما أحب وكره. يبقى في المكره والمنشط، يبقى حتى نقول أن الأمير أمر بأمر، نقول لا تستطيبه النفوس، مش ده عبرة، ولكن عبرة هذا صحيح وهذا غير صحيح، يبقى هذا صواب وهذا خطأ. نقول في مرجعية، وبالتالي ليس المرجعية هو أن ينفذ ما أحب وأن يمتنع عما كره، نقول لا، لكن هذا الكلام مرجعيته إلى الكتاب والسنة، فما أشار إليه كتاب السنة بالصواب يبقى نفعله، سواء يعني كان محبوبا للإنسان أو كان مكروها للإنسان، طالما كان صحيحا فطاعة الإمام واجبة، وطاعة الإمام واجبة، لا يجوز مخالفة الإمام إلا في هذه الصورة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إن أمر بمعصية. لذلك كان هذا البيان قال ما لم يأمر بمعصية، ما لم يأمر بمعصية. ثم ازداد في إيضاح الكلام قال فإذا أمر بمعصية قال فلا سمع ولا طاعة. والنبي المسألة واضحة تماما أن السمع والطاعة ولأولي الأمر مقيدة بطاعتهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن جاءوا بأمر مخالف للكتاب أو السنة قال فلا سمع ولا طاعة. ومن قلش الله دي سورة عصيان للإمام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاع أميري فقد أطعني ومن عصى أميري فقد عصاني. يبقى دي رواية صحيحة، هذه رواية صحيحة، ولكن تفسير العمل بها كما ورد أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى السمع والطاعة للإمام نقول طالما لم يأمر بمعصية، إن أمر بمعصية نقول فلا سمع له ولا طاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية عن عقبة ابن مالك من رأت قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فقال فسلحت رجلا منهم سيفا. يبقى ذكر بشر ابن عاصم عن عقبة ابن مالك وهو من رهطة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية قال فسلحت رجلا منها سيفا فلما رجع قال رأيت ما لامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أعجزتم إذ بعثت رجلا منكم فلن يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري؟ يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم أعجزتم إذ بعثت رجلا منكم فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري. فكما يقول عقبة بن مالك رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية، بعث سرية وأمر عليها رجل قال فسلحت رجلا منهم سيفا. يبقى نقول أنه أعطاله سيف لكي يقاتل به المشركين. قال فلما رجع قال لو رأيت ما لامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو رأيت كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لام هؤلاء القوم، وكان السبب كما قال، قال عجزتم إذ بعثت رجلا منكم فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري. يبقى معنى الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ذلك الرجل الذي أمرهم لما رأوا أن ذلك الرجل عصى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه لام القوم لماذا لم يقوموا بعزله ثم يولوا عليهم من كان صالحا لهذه المهمة. ولذلك قال عجزتم إذ بعثت رجلا منكم فلم يمضي الأمر خالف، قال أن تجعلوا مكانه من يمضي الأمر. يبقى معنى كده أنهم يقومون بقلع وبعزله ثم يجعلون مكانه رجل يصلح أن يقود هؤلاء القوم ولا يكون مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان الشاهد من هذه الروايات كما قال أبو داود رحمه الله قال باب في الطاعة. بيذكر أيضا تعليق ابن القيم رحمه الله على هذه الرواية أن ذلك الرجل الذي أجج نارا وأمر قوما يقتحموا فيها فأبى قوم وكاد قوم أن يطيعوا أن يدخلوا النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوها لم يزالوا فيها. فيقول ابن القيم رحمه الله وقد استشكل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما خرجوا منها أبدا ولم يزالوا فيها، مع كونهم لو فعلوا ذلك لم يفعلوا إلا ظنا منهم أنه من الطاعة الواجبة عليهم وكانوا متأولين. يبقى قال إن هم لو فعلوا كده كان حيفعلوا، مش هم والله يدخلوا النار كده، ده هم كانوا حيبقى متأولين للأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسمع والطاعة، فهم حيظنوا عند ذلك أن دي تبقى مخالفة وعصيان، فلو فعلوا ذلك الأمر ما فعلوا إلا بتأويل. فلذلك قال استشكل ذلك القول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا وكان من حليم أنهم أرادوا أن يدخلوها قال لو دخلوها لم يزالوا فيها، وقال ما خرجوا منها أبدا في بعض الروايات، قال مع كونهم لو فعلوا ذلك لم يفعلوا إلا ظن منهم أنه من الطاعة الواجبة عليهم وكانوا متأولين. قال والجواب عن هذا أن دخولهم إياها معصية في نفس الأمر، قال وكان الواجب عليهم ألا يبادروا وأن يتثبتوا حتى يعلموا يبقى لما يكون في أمر مشكل على الإنسان يبقى ننتبه، ما يتمش كده الإقدام على العمل إلا بعد التثبت، نتثبت من ذلك الحكم. قلنا لأن ده دين، يعني ده دين، والأمر لا يصبح أن احنا نجازف بالحياة ولا نجازف بالنفس، ولكن ينبغي أن نتثبت حتى نكون عن على يقين من ذلك الأمر، حتى أن تقدم الإنسان إلى العمل يبقى تقدم وهو على يقين أن هذه طاعة لله تبارك وتعالى. فلذلك قال ابن القيم رحمه الله الجواب عن هذا أن دخولهم إياها معصية في نفس الأمر، وكان الواجب عليهم ألا يبادروا وأن يتثبتوا حتى علموا هل ذلك طاعة لله ولرسوله أم لا. يبقى احنا لما أشكل على الأمر مش عارفين والله الأمر ده لو احنا نفذناه كده صح ولا عدم التنفيذ هو الصح، هل كده يا ترى يبقى طاعة لله تبارك وتعالى وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا مخالفة؟ لو أشكل إنسان الأمر يبقى لا يتقدم بفعله إلا بعد النظر، وعلى ذلك نسأل أهل العلم الموثوق في علمهم، نسأل يا ترى أيهما الصواب، هل هذا الصواب أم لا. فعلى ذلك لما يكون هذه الفعلة مؤيدة بالكتاب والسنة يبقى حنمضي إلى فعلتها، سواء نقول فيما أحب أو كره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله. يبقى كما قال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يبقى في خصومة، في نزاع، نقول في إشكالية وقع في الإنسان، طب المخرج منها يكون إزاي، مخرج منها إزاي؟ يبقى نقول حنرد هذا الكلام إلى الكتاب والسنة. وإلا ما معنى أن المرجعية للكتاب والسنة؟ هل يا ترى المرجعية للكتاب والسنة يبقى ده كلام نظري يعني ليس محلا للتطبيق؟ نقول لا، يبقى الكلام ده لابد أن يكون ده واقع ملموس في حياتنا. والله اختلفنا كما نختلف كده يعني في فتوى قال الفتوى فيها كذا، نقول أين الدليل؟ فلنا ذلك الحق لأن ده دين، الكلام في الدين بيستوعب الإنسان أن يكون عنده الدليل على صحة ما نتكلم به أو على صحة ما أمر به أو بيّن من أفعال. قلنا وإلا ده دين لا يصلح أبدا أن يكون هذا الدين بالآراء، ولكن لابد أن يكون له مرجعية. ففين المرجعية؟ يبقى أي خلاف حتى لو كان خلافا طفيفا، لكن نقول طالما في نزاع في خصومة يبقى لنا مرجعية، وأن هذه المرجعية يعني كفيلة بإزالة الخلاف أو الشقاق بين المسلمين. يبقى أي شقاق نشأ، أي نزاع، أي خصومة، لما حيكون المرجعية إلى الكتاب والسنة فهذه كفيلة بإزالة نقول أي خلاف موجود بين المسلمين. طالما كانت المرجعية لماذا؟ لأن الله تعالى كما قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى كان الأمر لم يكن، كان الأمر لم يكن، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن ده هو ده مسلك المؤمن مع الكتاب والسنة، مسلك المؤمن. قلنا الأمر مش محتاج إلى مجادلة أو مراء أو محتاج إلى تنازع بين المسلمين، الأمر أيسر مما يكون، ولكن نقول عندنا مبادئ، عندنا مرجعية، أي نوع من أنواع الاختلاف اختلفنا، نقول حتى في مناقشة اختلفنا في حكم الأحكام حنرد ده عندنا مرجعية. يبقى عندنا نقول مكان ان هنعرف منه الصواب والخطا، وطالما علمنا ذلك الامر هتزال نقول اي اشكاليه بالاضافه الى ازاله اي خلاف موجود بين المسلمين حتى يبقى ذلك المجتمع مجتمعا متماسكا. المجتمع المسلم لابد ان يكون مجتمع متماسك، وبالتالي نقول ان من عناصر تماسك هذا المجتمع وجود المرجعيه التي نرجع اليها، وجود المرجعيه التي نرجع، وان الله تبارك وتعالى بين ان ده مسلك المؤمن. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وليكن مفلحون. يبقى نقول الكلام مش محتاج إلى مجادلة أو أخذ عطاء يعني في الكلام، نقول لا، لكن اختلاف في خلافنا دلوقتي في نزاع الرد للكتاب والسنة، وإلا هنجد أن مسلك المنافق دايما هو هيدفع حكم الكتاب والسنة عن طريق الآراء، عن طريق الآراء، وبالتالي بداء التحاكم. وإلا كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى أن المسألة دي ده مقتضى موجب الإيمان، يبقى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يبقى خلي بالنا، يبقى نقول عند التنازع ما نقولش والله الأعراف بتقول كذا، العادات تقول كذا، العرف ده نتجه إليه. يبقى نقول العرف ده يعتبر إمتى؟ يعتبر طالما لم يكن مناقضا للكتاب والسنة. يبقى أعراف الناس دي هتعتبر، يبقى الشرع كده اعتبر هذه الأعراف، يعتبر الأعراف، ولكن لما يكون هذا العرف غير مناقض للكتاب والسنة. لكن أعراف مناقضة للكتاب والسنة يبقى نقول لا قيمة لها ولا وزن، بل يضرب بها عرض الحائط، يبقى لا قيمة لها ولا وزن. قلنا المرجعية عندنا مش أعراف الناس أو عادات الناس، ولكن المرجعية الكتاب والسنة. وقلنا أن ذلك العرف نرجع له، يبقى لو كان عرفا صحيحا يبقى مش كل عرف هيعتبر، العرف اللي هيعتبر هو العرف الصحيح. يبقى كما قال ربنا سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف، يبقى ايه المعروف؟ يبقى نقول والله الامر متعارف بين الناس، نقول والله يبقى النفقة ازاي؟ خذي يعني ولدك بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة رضي الله عنه لما اشتكت من شح ابي سفيان رضي الله عنه، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. يبقى نقول بالقسط اللي كان يعني النفقة بتاعتهم دائرة من خلاله، يبقى نقول والله يبقى لو في شكوى من امرأة على زوجها ان هو بخيل يظن بالمال، نقول خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. يبقى النفقة المتعارفين عليها اساسا دي بتختلف طبعا من بيئة الى بيئة ومن أسرة لأسرة على حسب الأحوال الاجتماعية، فلها اعتبارات. فكذلك يبقى ده المرجعية أعراف. نقول زي بالضبط كده إحنا لما يجي إنسان بيتقدم للزواج قال والله أنا حمهرها كذا ومؤخر الصداق كذا، مؤخر الصداق ده مهر أساس، ده مهر يعني ده مهر، ولكن جرى العرف إن هذا المهر قسم إلى عادل وآدل فبيعتبر، يبقى هو لا يحل إلا بأحد الأجلين إما الطلاق وإما الموت. يبقى ده عرفه معتبر، نعم هو الحق ثابته، ولكن تعرفوا ان ده يبقى له والله توقيت معين للبذل، غير ان نقول ان اساس المهر يبقى ده مهر تحلة اليد، وان ده مهر يدفع للمرأة حتى تخلي بينها وبين زوجها لكي يستمتع بها فيدفع لها المهر، لكن جرى العرف كده ان هذا المهر يبقى هيدفع منه العاجل، اتفقوا كده وقالوا مؤخر الصداق، مؤخر الصداق المرأة تطلبه نقول ليس لها الحق في ذلك، ده حاله زي الدين الذي له أجل، له أجل، هو نفس القضية، هو مهر وحقها لكن ليه أجل، ويحل بأحد الأجلين إما بالموت وإما بالفراق إما بالطلاق. فكذلك أيضا نقول الرجل عقد عقد النكاح على المرأة هل يستمتع بها؟ نقول لا، جرى العرف أنه لا يستمتع بها إلا بتسليم الولي فحيعتبر. نقول والله ده احنا عندنا كده أعراف وعادات ان هو في حاجه اسمها عقد النكاح وفي حاجه اسمها البناء، ليله الزفاف، ليله البناء، او يقول ليله الدخله. يبقى ده اساسا يا ترى ايه ليله الزفاف دي؟ ايه ليله البناء؟ يبقى نقول هي الليله التي يسلم او اليوم الذي يسلم فيه الولي المراه الى زوجها لكي يستمتع بها. طب ما بعقد النكاح اصبحت زوجه، نعم، ولكن جرى العرف انه لا يستمتع بها الا بتسليم الولي إلا في هذه الليلة التي يعني تعرف عليها الناس، وبالتالي لو بان بها سرا يأسم، يبقى لأن دي خيانة أمانة. نقول لا الزنا لا ليس بزنا وتترتب عليه كل الأثار، لكن نقول يبقى دي خيانة للأمانة لأن هذا عرف متعارف به بين الناس، والشرع يؤيد ذلك العرف، الشرع يؤيد هذا العرف. يبقى نقول إن هو ما حدش قالنا مش زوجة لكن ممنوع الاستمتاع بها، لأن ليس العقد ده يبقى معناه أن الولي قد أذن لك بالاستمتاع، يعني إذنش لك بالاستمتاع إلا لما بتسلم هذه المرأة في ليلة الزفاف أو البناء. يبقى ده نقول عرفه عرف، يبقى ده عرف متعارف بين الناس فلا يجوز نقد ذلك العرف، لأن ده عرف هيؤيد غير مناقض للشرع، غير مناقض للشرع. فلذلك إحنا كما بيذكر هنا ابن القيم رحمه الله قال هل ذلك، يبقى أول حاجة بينظره هل ذلك طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأقدموا على لجوم الاقتحام من غير تثبت ولا نظر، قال إن هم لما أرادوا البعض يدخل النار يبقى قال هجموا أو أقدموا على لجوم الاقتحام من غير تثبت ولا نظر، فكانت عقوبة هؤلاء أنهم لم يزالوا فيها. وقولوا أبدا مش بتعني الأبدية، يعني هو مش معناها أن ده يبقى الخلود الأبدي كخلود الكافر، يبقى الأبدية دي في النار لا تكون إلا للكافر، لكن هذه خرجت مخرج الزجر والتقريع والتوبيخ من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال من مات بسم قال فإنه يتجرع في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى فوق جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فهو يتوجى بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما سئل كده على الإنسان المنتحر، يبقى المنتحر ده يا ترى يبقى ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى قال على المنتحر ده إنه هيعذب بنفس الصورة التي فارغ بها الحياة، لو كان بالسم هتجرع ذلك السم في نار جهنم قال خالدا مخلدا في أبدا، ولو تردى من فوق جبل كده نقول ألقى نفسه من عمارة أو من فوق جبل فمات، فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فتوجع بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. أدي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الأبدية هنا ليست كأبدية الكافر، ليست كأبدية الكافر، ولكن ده خرج للتوبيخ والتقريع والذكر الشديد وتغليظ العقوبة، تغليظ العقوبة. والإمام النووي رحمه الله لما ذكر أو بوب هذه الترجمة على هذه الرواية نقول بعدها أيضا في صحيح مسلم ترجم كده أن قاتل النفس لا يكفر، قاتل النفس لا يكفر إلا في حال الاستحلال. وذكر كده قصة أن رجل كان في معركة ثم استعجل وقطع، نقول اللي هو قطع الشرايين، قطع شرايينه ومات، فعلى ذلك رأى صاحبه في نومه أنه في الجنة ورأى يده أنه مربوطة، فقال كيف فعل بك الرب؟ قال غفر لي بهجرتي، قال ويديك، قال لنصلح ما أفسد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يدي فاصلح. فالدعاء لا يكون للكافر أبدا، فقال وبالتالي أن قاتل النفس لا يكفر. يبقى كلمة أبدا يبقى لا تعني الأبدية الخلود الأبدي، ولكن قالوا بتعني في ذلك أن ده خرج لتغليظ العقوبة والزجر والتقريع لفعل ذلك حتى لا يتقدم الإنسان إلى هذه الفعلة. وبالتالي قال أن قاتل النفس لا يكفر إلا في حال الاستحلال، إلا في حال الاستحلال. وبالتالي بهذه توبيب الإمام النووي رحمه الله على تلك الرواية، قال اللهم لدي فاصلح فعلى ذلك أو فاغفر. وبالتالي قال يجوز الدعاء للكافر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أيد هذه الرؤية من ذلك الصحابي. وبالتالي كلمة الأبدية يعني لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كفار يبقى كده نقول لا، يبقى الفعل كفعل الكفار، هذه فعلة تفعل الكفار لكن لا يكفر بها الإنسان، لا يكفر. ولكن دي شبيهة بالكفار، نقول أن الأصل كده أن هناك معارك دائرة، معركة بتكون دائما بين أهل الكفر وأهل الإيمان، أما أن هو أن يترشق أهل الإيمان نقول ده من فعل الكفار، يبقى لكنها ليست بفعلة يخرج بها الإنسان عن الملة. لذلك قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض كما قال.